بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء العلمي الذي نبثه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. درسنا في كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في بداية هذا اللقاء بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي يقوم جزاه الله خيرا بشرح هذا الكتاب. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. سنبتدئ بإذن الله تعالى بالقاعدة الثامنة بعد المئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية القاعدة الثامنة بعد المئة: ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ فيه خلاف، والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن ويندرج تحتها صور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة لها ارتباط بالقواعد السابقة من جهة أن فيها الجهل بالعقد الواقع، سواء كان العقد هذا متعلق في باب النكاح أو كذلك متعلق بالجهل ببعض أحكام الصلاة مثل الجمعتين كما سيأتي إذا وقعتها وجهل أيهما أول. فهذه المسائل وهو ما جهل وقوعه مترتبا، بمعنى أن يكون بعضه خلف بعض أو متقارن، بمعنى أن يكون وقع في وقت واحد وتقارنا، فلأجل اختلاف الحكم فيما إذا وقع مترتبا أو متقارنا في الفرق بينهما، ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة وبين حينما يجهل هل يحكم بالتقارن أو بالتعاقب، كما سيأتي في مثلا في المرأة من يزوجها وليان وجهل أيهما وقع أولا، هل يحكم مثلا بالتعاقب وأن أحدهما زوج بعد الآخر، أو بالتقارن وأنهما زوج جميعا والحكم المترتب على ذلك؟ كذلك فيما إذا أسلم الزوجان وكانا كافرين، هل تلفظ بشهادة التوحيد والإيمان بلفظ واحد أو وقع متعاقبا ولم يكن متقارنا؟ للخلاف المترتب على هذه المسائل. وقال مصنف رحمه الله: والمذهب الحكم بالتعاقب، بمعنى أننا لا نحكم بالتقارن ونقول إنهما وقعا جميعا، إنه زوج الوليان في لحظة واحدة، يعني في الوقت الذي قال الولي للزوج زوجتك موليتي، أيضا الولي الآخر قال في نفس الوقت اتفق في خروج الحروف جميعا حينما قال هذا زوجتك وليتي وذاك قبل، كذلك أيضا الولي الثاني، وهكذا إذا أسلم الزوجان، بمعنى أنهم تلفظا بالإسلام في حال واحد. فالمذهب الحكم بالتعاقب وأنه لم يقع إسلامهما جميعا، وكذلك الحكم بالتعاقب في تزويج الوليين وأنه لم يقع تزويجهما في وقت واحد. لماذا؟ قالوا لبعد التقارن، لأننا كون نحكم بأنه وقع هذا العقد في وقت واحد ولم يحصل أي تفاوت بين العقدين، سواء كان في عقد النكاح وفي بعض المسائل الأخرى التي أتي الإشارة إليها، أمر بعيد، وما دام بعيدا فإنه لا يحكم به من جهة أنه يحكم للأغلب والأكثر، وهذه قاعدة تعلق فيما إذا كان الأغلب والأكثر هو هذا الأمر فإنه يحكم به. كيف إذا كان مثل هذا بعيد، يعني بعيد وربما كان بعيدا جدا، لا يحصل إلا مع الاتفاق، لا يحصل إلا مع الاتفاق في مثل هذه الأشياء. والمسألة مفروضة حال الجهل، لأنها عند الاتفاق معنى الاتفاق على ذلك له حكم آخر. فالمصنف رحمه الله ذكر أن المذهب هو الحكم بالتعاقب لبعد التقارن، وهنالك صور يأتي الإشارة إليها توضح هذه القاعدة. نعم، أحسن الله إليكم. ما الذي يترتب على التعاقب أو يترتب على التقارن؟ هل يترتب شيء؟ نعم، مثل ما سيأتي في الأمثلة. نعم، إشارة إلى أنه فرق بين ما إذا حكمنا بالتقارن فإن له حكم. نعم، وهذا قال أبي عظلم، وإذا حكمنا بالتعاقب قال له حكم، بل إن الأحكام ربما تكون متضادة، ويأتي الإشارة إليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف: منها المتوارثان إذا مات جملة بهدم وغيره. من ذلك المتوارثان إذا مات في موتا جماعيا، مثل إذا كان في حادث غرق أو حرق مثلا، أو هدم، مات جماعة تحت الهدم، مثل الوقائع التي تقع الآن مثل سقوط الطائرات، وكذلك غرق السفن مثلا، وكذلك الزلازل، كذلك لو دهمت السيول أناسا متوارثين فأهلكتهم جميعا، أو سقطت عليهم منازل وما أشبه ذلك، فمات جميعا، وجهلنا أيهما مات أول، لا ندري. في هذه الحال هم يقولون الحكم بالتعاقب. نعم، الحكم بالتعاقب بمعنى نحكم أن أحدهما مات أولا وثم مات الثاني بعده. فالمذهب يحكمون أنه إذا وجد مثلا أخوان مات مثلا في حادث اصطدام ولم يعلم أيه مات أولا، أو مات مثلا بغرق أو ما أشبه ذلك، فإننا نورث كل واحد منهما من الآخر. وذكروا لذلك صور بسطوها في باب الغرق والهدم. والقول الثاني أننا لا نورثهما مطلقا، ففي هذه الحال يكون خارجا من جملة هذه القاعدة. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مسألة ما إذا مات متوارثين. هو يقول رحمه الله يعني أننا إن حكمنا بالتعاقب نحكم بالتعاقب من جهة أنه يبعد أن يكون مات جميعا، يعني لحظة خروج الروح من هذا هي لحظة خروج الروح من هذا. وإذا كان لحظة خروج الروح من هذا مقارنة لحظة خروج الروح من هذا، لم يرث أحدهما الآخر. لأن من شرط الإرث هو حياة الوارث بعد موت المورث. لكن نقول نحن في مثل هذه الحالة ما دمنا شككنا في هذا الشرط ولا نعلم عدمه من وقوعه، لا نعلم كيفية وقوعه، فإننا في هذه لا نورث أحدهما من الآخر. وهذا الذي حكم به الصحابة رضي الله عنهم في عدة وقائع، في مما وقع فيه الموت، مما وقع موت جماعي في عهد عمر، وفي عهد الذي بعده في عدة وقائع، حكموا بعدم التوارث فيها رضي الله عنهم، وقالوا إن من شرط الإرث، يعني للشك في شرط الإرث، وعلى هذا لا نورث أحدهم آخر، بل نورث كل واحد ورثته الموجودين دون من مات معه. فإذا مات أخوان مثلا، كل منهما مثلا له بنت وله عم، وكل منهم مات وعن أخيه الذي مات معه. في هذه الحالة لو ورثنا الأخ فإننا نحجب العم، والبنت يكون نصيبها من أبيها النصف، والباقي للعاصب. لكننا في هذه الصورة مثلا، وهو ما إذا مات عن عمه مثلا وعن أخيه الذي معه، نقول نفرض أخاه عدما وأنه لم يرثه، ونجعل الميراث للعم العاصب، ولا يرث منه أخوه، فلا يكون وارثا له، فيرثه ورثته الموجودون دون من مات معه وهذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم. وكما لو مثلا مات مثلا عن زوجة وعن بنت وعن عم وعن من مات وعن من معه مثلا مات معه، فنقول في هذه الحالة يعني حينما يعني في في في في في هذه الحالة نفرض عمه أو نورث عمه ولا نورث الأخ، ولا نورث الأخ للشك في شرط الإرث. كذلك أخوه الآخر، كذلك أخوه الآخر إذا مات مثلا عن بنت وعن عم، فإننا لا نورث الأخ منه، بل يكون الميراث العصب للعم وللبنت نصيبها وهو النصف والباقي لعمه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما تقدم، فيما إذا مات جملة، إذا مات في موت جماعي مثلا بهدم أو غيره أو غرق أو حرق، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في عدة وقائع. نعم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف: وإذا أقيم في المصر جمعتان. كذلك أيضا إذا أقيم في المصر جمعتان، في هذه الحال يقول نعلم أن الجمعة لا يجوز إقامتها إلا مع الحاجة إليها. فإذا كان المصر أو البلد لا يحتاج إلا إلى جمعة واحدة، وما يكفي جماعة البلد جماعة واحدة، فإنه لا يجوز إقامة جمعة ثانية. وإذا احتاجنا إلى جمعة مسجد آخر فإننا نقيم الجمعة في المسجد الثاني. فإذا اكتفت الحاجة مثلا بمسجد واحد أو جماعة نكتفي بها. لكن لو أنه أقيم جمعة ثانية لا يحتاج إليها، وهو لا يحتاج إلا إلى جمعة واحدة، إذا أقيمت جماعة جمعة لا يحتاج إليها، نعم، فإن جمهور العلماء يقولون لا يجوز إقامة جمعة أخرى. ومنهم من حكى الاتفاق في ذلك، وإن كان في خلاف منقول عن عطاء جماعة أن أهل كل حي يصلون في مسجدهم جمعة، لكن هذا قول ضعيف إن لم يكن باطل. وإذا كانت الجماعة لا تقام إلا مع الحاجة، وأنه لا يقام أكثر من مسجد إلا لحاجة، فالجمعة من باب أولى، بل الجماعة شرط فيها، ولا تقام الجماعة إلا الجمعة فيها إلا مع الحاجة. بل إن جمهور العلماء، جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم من الشافعية والمالكية والأحناف، يقولون إنه لا يجوز إقامة أكثر من جمعة في البلد وإن كثر. والمذهب أحمد رحمه الله إنه يقام جمعتان، والقول الثاني أنه يقام أكثر من جمعتين بقدر الحاجة. فإذا احتاجنا إلى جمعتين لا بأس، احتاجنا إلى ثلاث لا بأس، وهذا هو الصواب. لكن إذا لم يحتج فإنه اكتفى بها. فلو أقيم مثلا في بلد جمعتين، أقيم جمعتان وكان لا يحتاج إلا إلى جمعة واحدة، في هذه الحال واحدة من الجمعتين يقول لا تصح. لماذا؟ لأنها أقيمت بغير حاجة، أقيمت بغير حاجة، وتكون الجمعة الصحيحة هي الجمعة ماذا؟ الأولى. والجمعة الثانية لا تصح. لكن الآن جهلنا الآن أي الجمعتين وقعت أولا، ثم معنى وقوع الجمعة أولا؟ قالوا إنه بتكبيرة الإحرام، بقوله الله أكبر. فإذا كبر هذا المسجد ولو أنه خطب متأخرا، ولو أنه مثلا خطبته مثلا بعد خطبة ذاك الجامع، يعني دخل خطيب في المسجد ثم دخل خطيب آخر لمسجد آخر ولم يحتج إلى جمعة ثانية، ثم هذا المسجد الثاني الخطيب اللي دخل متأخرا أحرم بالجمعة وكبر قبل ذاك، قال الله أكبر بالهمزة، ولو أنه ذاك ابتدأ بعده وانتهى بالراء قبله، قالوا الحكم معلق بالبداءة. فإذا ابتدأ بالتكبير أولا فإنها هي الجمعة الصحيحة، وتلك الجمعة لا تصح، تلك الجمعة لا تصح، لأنها أقيمت بعد جمعة أقيمت، ولا تجوز إقامة جمعة ثانية لا نحتاج إليها. لكن في هذا حنا جهلنا الحال، ما ندري أيهما أقيمت أولا. في هذه الحال هل نقول إن نحكم بالتقارن، بمعنى أن كل إمام قال الله أكبر في الحال الذي قال ذاك الله أكبر. إذا حكمنا بالتقارن فلا مزية لأحدهم على الآخر وهما باطلتان. هذا هو نتيجة الخلافة. نعم أحسن الله. الحكم بالتقارن. نعم. فكلاهما أقيمت وإحداهما لا مزية لها الأخرى، ولكنها ما دامتا متقارنتين فهما باطلتان. إذا بطلتا المصر الآن والبلد أقيم في جمعة ولا ما أقيم في جمعة؟ أقيم يا شيخ. بطلتا. نعم. يعتبر لم تقم. لم تقم. نعم. كأنها لم تقم. إذن تعاد مرة أخرى. الجمعة مرة أخرى، لأنها مثل ما لو صلى إنسان صلاة باطلة. نعم صلى الله. يجب عليه يصلي، فالجمعة باطلة في حقهم وإمامهم، كما لو صلى إنسان صلاة باطلة فإنه يعيده الظهر أو غير أو غيرها من الصلوات. كذلك الجمعة تعاد. إن حكمنا بالتعاقب. نعم. حكمنا بالتعاقب فإننا نقول إن إحداهما صحيحة جزما، لكن جهلنا. إذن الجمعة تقام ولا ما تقام؟ ما تقام. لأننا حكمنا أن إحدى الجمعتين صحيحة. طيب جهلنا الحال، فإحدى الجمعتين صحيحة. نعم. وكلاهما صلى الجمعة، لكن جهلنا إحداهما باطلة. نعم. أليس كذلك؟ طيب من بطلت الجمعة في حقه الآن وش يجب عليه؟ يجب أن يصليها ظهرا. ظهرا. طيب جهلنا من من من الذي جمعته باطل، يجب على الجميع أن يعيدوها ظهرا. إذن قالوا إذا حكمنا بالتعاقب. نعم. فيصلوا يعيدونها ظهرا، وإن حكمنا بالتقارن يعيدونها جمعة. يعيدونها جمعة. هذا هو فائدة، هذا هو الخلاف في هذه المسألة. لكن هذا في الحقيقة أيضا خلاف مستدرك عند بعض أهل العلم، وقالوا إن فيه نظر. نعم. إن فيه نظر، إلا إذا كانت إقامتها من باب العبث فهذا فيه نظر. نعم. وثم أيضا ينبغي أن يعلم أنه إذا كانت الجمعة التي أقيمت كانت الجمعة كما يقال هي الجمعة الرسمية. نعم. وهي الجمعة المأذون فيها، جمعة المأذون فيها مثلا من الوالي. نعم. ثم افتات إنسان وأقام الجمعة وسبق غيره مثلا. فإن بعض العلم يرى أن الجمعة التي تأخرت وإن كانت وإن تأخرت ها وإن كانت مسبوقة فإنها هي الصحيحة التي هي مأذون التي فيه. التي مأذون فيها، لأن ذاك مفتات، وفي الحقيقة ربما يكون نوعا من التلاعب. لأن فعله في هذه الحال والجمعة لا يحتاج إليها إلى جمعة أخرى فلا يجوز، ونوع من تفريق الكلمة. لكن لو أنها أقيمت مثلا في مكان وكلاهما لا مزية لها على الأخرى فالخلاف كما تقدم. لكن القول بأنها تعاد الجمعة نقول في هذه الحالة يظهر والله أنه ربما يدخل في قاعدة سابقة، قاعدة سابقة أن المجهول في هذه الحالة كالمعدوم، ما دمنا جهلنا الحال ولم نعلمه، فالله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وما دام أن كلا صلى الجمعة ولم يحصل من افتيات ولا تعدي وظن أن جمعته صحيحة فعلى ما نبطل صلاته؟ فالأظهر والله أعلم أننا نقول إن الصلاة صحيحة ثم إعادة الجماعة مرة أخرى هذا فيه نظر، والأصل أن نقول نبقى على اليقين وليس عندنا يقين في بطلانها. نعم. ثم هذه جارية على الخلاف في قول وإن كان ضعيف من جهة صحة الجمعة مطلقا، لكن هذا يسعفنا في مثل هذه المسألة الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف، وذاك لم يحصل من مثلا يعني تساهل. نعم. إنما اجتهد. فلهذا نقول إن عادة الجماعة الظهر بعد الجمعة فيه نظر، ولهذا ربما أشبه فعلها فعل بعضها البدع حينما يصلي الجمعة ويعيدها مرة أخرى، فمثل هذا لا يشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في يوم مرتين، فهو إذا عيدت في الحقيقة منهي عنها، سواء كانت لعادة مثلا لفرض ظهر مع ظهر أو لفرض ظهر مع جمعة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله. نعم. ثم قال المؤلف أو زوج الوليان. كذلك أيضا من هذه المسائل إذا زوج الوليان، نعلم أنه لا يجوز أن تزوج المرأة من رجلين بإجماع العلم. فلو أن امرأة مثلا أذنت مثلا لوليها وأذنت لهذا ولهذا مثلا لأخويها أن يزوجها وقالت لكل منهما إذا وجدت كفؤا فزوجني، فزوجها الوليان كل منهم لا يشعر، فجاء إليها وقال وأخبرها كل منهم أنه زوجها. إن علمنا الحال وعلمنا العقد المتأخر فهو باطل ولا يصح، وإن كان قبل الدخول فلا يترتب عليه شيء. إن كان قبل الدخول فلا يترتب عليه شيء، وإن كان بعد الدخول فإنه يفرق بينهما وتعتد منه، ثم بعد ذلك يكون العقد للزوج الأول الذي هو صحيح، وذاك عقده لا يصح الثاني عقد. وإن جهل الحال، ما ندري هل هو وقع متقارنا، معنى أنه زوجها الوليان في حال واحدة، يعني في الحال الذي قال أحد الوليين للزوج زوجتك، وقال الولي الثاني لزوج آخر زوجتك، فإذا وقع متقارن حكم العقدين باطل، العقدان باطل لا يصحان بإجماع العلم، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، هو عقد باطل هذا. وإذا ولكن لبعد التقارن وأن التقارن بعيد، نحكم بماذا في المذهب؟ يقولون بالتعاقب. في هذه الحال إذا حكم بأنه متعاقبان أو مترتبين وجهلنا الحال، في هذه الحال لا مزية لأحدهما على الآخر، وأحدهما صحيح والآخر باطل. فإذا كان أحدهما صحيح والآخر باطل، إذن يفسخهما الحاكم. ثم إذا فسخهما الحاكم، في هذه الحال تتزوج من شاءت. هذا. والقول الثاني أنه يحكم بالقرعة بينهم، فمن قرع فإنها تكون زوجته إذا قرع. وهذا هو القول الثاني، واختاره جمع من أهل العلم. ثم قالوا إذا قرع أحدهما وثبت وكانت زوجة له، فمن لم تخرج له القرعة فإنه يطلقها وتكون زوجة لمن قرع. ثم الآن الذي قرع وخرجت من نصيبه، هل يجدد العقد؟ فيه خلاف. هذا أحد القولين، أنه يجدد العقد، وقالوا لا ضرر عليه فيه. إن كانت الزوجة زوجته، بمعنى أن عقده هو الأول، فلا يضره. وإن كان العقد وقع ثانيا، هو وقعت له القرعة، لكن قد يكون في نفس الأمر عقد ماذا؟ هو المتأخر، فيكون من باب تصحيح العقد، وهو فيه احتياط العقد. وذهب تقي الدين رحمة الله عليه قال أنه لا حاجة إلى تجديده، وقال إذا جدد ما الفائدة من القرعة؟ لكن من خالف قال إن هذا من باب الاحتياط للخروج، ولا ضرر عليه في ذلك. ثم قد يتبين الأمر بعد ذلك، فحينما يجدد العقد أو ينكحها مرة ثانية، تعقد له عليها مرة ثانية، تدرى هذه الأمور كلها. هذا هو قول تقي الدين وقول جماعة العلم. فتحرر من هذا أن المذهب أنه يحكم بالتعاقب وأنه يفسخ النكاح. نعم، ثابت من فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله في آخر القاعدة: وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول. نعم، كذلك أيضا إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، في هذه الحال إذا أسلم ثم بعد، وكان هذا بعد العقد وقبل الدخول، فإذا أسلم أحدهما، القول الجمهور يقولون إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول فإن العقد ينفسخ، قول جماهير أهل العلم الأربعة. فإذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، مثلا عقد عليها ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، في هذه الحال وكانت لا تحل له. أما إذا كان مثلا أسلم النصراني مثلا وكانت زوجته نصرانية، في هذه الحالة هي زوجته، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية. لكن إذا كان بعد الزواج لا تحله، مثلا أن تكون وثنية أو ليست ذات كتاب وكان قبل العقد، فالجمهور يقولون إنه إذا أسلمت هي قبله أو أسلم هي قبلها فالعقد ينفصل، لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن. قوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نعم، أو أسلم هو، أو أسلم هو الجميع، لأنه لا يحل له. وإن كان الإسلام بعد العقد، وإن كان الإسلام بعد الدخول فقالوا إنه يبقى العقد معلقا إلى إسلام أحدهما إلى انتهاء العدة، إلى انتهاء العدة. فإذا أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة فنقول تبقى الزوجة في العدة ولا ينفسخ النكاح، فإن أسلمت بانت زوجته أو كانت زوجة له، وإلا تبين لنا أن النكاح منفسخ من حين إسلامه أو من حين إسلامه إذا كانت هي التي أسلمت قبله، إذا كانت بعد الدخول، هذا بعد الدخول. والمصنف رحمه الله يقول إن إن إنهما لو أسلما مثلا زوجان قبل الدخول وحصل خلاف في هذا، فهل الحكم بالتعاقب أو بالتقارن؟ هم يقولون لو حكمنا بالتقارن فهي زوجته. لو أن وثني نكح وثنية عقد عليها ولم يدخل بها ثم جاء أسلم قبل الدخول، هل يبقيان على نكاحهما؟ الجمهور يقول ننظر، إن أسلم جميعا نعم، لكن لما أنه جهل الحال الآن فقالوا من البعيد أن يكون أن تلفظ بالإسلام لحظة واحدة إلا عند اتفاقهما، يعني يبعد أن يكون إسلامه مثلا هو أسلم وهي أسلم، خاصة هذا أمر واضح لأن أمر الهداية وأمر القلوب إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يتفق ويقال إنه في حال وقوع الهداية والإسلام ونطق بالإسلام أنه كذلك في حال هدايته ووقوع إسلامها وتلفظ في حال واحد. ولهذا قال بعضهم يصح ما دام في المجلس، مثل لو كان مثلا في مجلس ودعهم إنسان إلى الإسلام ودعا الزوج مثلا إلى الإسلام فأسلم، ثم الزوجة دعاها بعد في مكان واحد ثم أسلمت بعد في مجلس واحد، قالوا إنهما على نكاحهما ولو قبل الدخول، قالوا لأن المجلس كحالة العقد. وقالوا في مثل عقود البيوع مثلا أن الإنسان لو اشترى شيئا فله عقد الخيار، له عقد الخيار في ما دام في المجلس، ما دام في المجلس، فقالوا إن حالة المجلس كذلك كحالة العقد، كذلك أيضا عقد النكاح فيما يتعلق بإسلام أحدهما قبل الآخر. هذا كله على قول الجمهور في هذه المسألة، والقول الثاني في هذه المسألة خلافا لهذا، لأنهم يقولون كما تقدم إذا حكمنا بالتقارن فهما على نكاحهما وهو أحق بها، وإن حكمنا بالتعاقب إسلامه قبل وإسلام قبل فالنكاح انفسخ لأنه قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول كما تقدم فالنكاح باق حتى تخرج من العدة. ثم العدة ما هي؟ الجمهور يقول العدة عندهم كل فرقة في حال الحياة فهي ثلاث حيض. والقول الآخر وقول تقي الدين أنها حيضة واحدة وأنها ليست كالفرقة الطلاق، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الشان فيما يتعلق ببقاء النكاح من عدم. ذهب بعض العلم كتقي الدين وتبعه القيم رحمه الله وأيد ذلك بأدلة كثيرة، وقال إنه إذا أسلم الزوجان فهما على نكاحهما ولا فرق بين ما قبل النكاح، ما بين الدخول وما بعد الدخول. وقالوا إن التفريق بين ما قبل الدخول والدخول لا دليل عليه، ومن أين لكم أنهما إذا أسلما وكان إسلامهما قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح إلا إذا تقارن نكاحهما، وإن كان بعد الدخول فإنه يكون معلقا بالعدة، فإذا أسلمت أو أسلم بقي على نكاحهما، ولم يأتي في خبر من الأخبار يدل على هذا المعنى. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوات في عدة وقائع وفي فتح مكة وفي غيرها كان الرجل يسلم وكانت المرأة تسلم، وكانت المرأة حينما تسلم تذهب وتدعو زوجها والرجل يدعو زوجته في وقائع كثيرة، وإن كانت مثلا أحدها مثلا لا تثبت لكنها جاءت في قصص كثيرة مشهورة معروفة لكثير من الصحابة من أسلم، ولم يأتي في خبر واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام علق بقاء النكاح ببقائها في العدة، بل كان يجعل المرأة مثلا لها الخيار، لها الخيار فيما إذا أسلمت، فيما إذا أسلمت، فإن أرادت أن تنتظر حتى يسلم زوجها فلا بأس وتدعو زوجها للإسلام، فهي زوجته إذا اختارت ذلك، فهي زوجته. كذلك أيضا قال الحكم باق فيما إذا نكح، إذا كان قبل الدخول، لا دليل على ذلك. وقالوا إما أن يقال إن النكاح إن الإسلام يفصل بينهما، لقول لا هن حل لهم ولا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولا وقول ولا تمسكوا بعصم الكفار. فقالوا إما أن نقول إن النكاح إن الإسلام يفصل ما بينهما سواء كان قبل العدة أو ما بعد العدة، وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا كان الإسلام، إذا الإسلام أحد بعد الدخول فنقول الزوجة إذا خرجت من العدة فهي بالخيار، فهي بالخيار، إن شاءت أن تنتظر لا بأس، وإن خرجت من عدة وأرادت أن تنكح غيره فلا بأس بذلك. وقد بسط هذا أهل العلم كابن القيم وجماعة بكلام أكثر من هذا ومما يرجح هذا القول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يثيب المستمعين الكرام كذلك على المشاركة والمتابعة معنا. وبهذا أحبة الكرام ينتهي هذا المجلس العلمي المبارك الذي بثثناه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونكون بهذا قد انتهينا من القاعدة 100 ونبتدئ بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في القاعدة 900. في الختام تقبلوا أحبة المستمعين الكرام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.